الحمد لله، إعطاء الفقير دون إيذائه عبادة عظيمة. كان مورق العجلي رحمه الله يأتي بالصرة من المال إلى القوم الفقراء فيقول: أمسكوا لي هذه عندكم، يعني كأن أمانة، فإذا مضى غير بعيد قال لهم من بعيد: إذا احتجتم إليها فأنفقوها. وحدثني ابن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن أباه كان يزور المحتاج ويدس له المال في فراشه دون أن يراه.